الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصاد، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وفي آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الصبر، عن نبي الله أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد بينت لحضراتكم في المحاضرة السابقة كيف أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى نبيه أيوب وشدد عليه في البلاء، وذلك بأن ابتلي في جسده، وابتلي في ماله، وابتلي في أولاده، وما أشد ذلك من بلاء. فلم تكن هناك نعمة إلا وقد ابتلي فيها، ولم يبق له إلا القلب الصابر واللسان الذاكر الذي يذكر الله سبحانه وتعالى به. وأصح ما ورد في مدة مرض نبي الله أيوب أنه مكث في مرضه 13 عاما، 13 سنة في هذا البلاء وفي هذا المرض، وما كانت له شكوى إلى أحد من خلق الله، وإنما توجه بشكواه إلى الله رب العالمين، فسمع الله له واستجاب له جزاء لصبره، وما كان منه من جلد على هذا البلاء الذي طال به واشتد عليه. فحينما جعل همه متوجها إلى الله سبحانه وتعالى فرج الله عنه وشفاه وعفاه، بل وأكرمه بما لم يكن يتوقع. ومن هنا كما قلت جاء قول الله سبحانه وتعالى ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فقلت جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يركض برجله، والركض بالرجل أي الضرب به. ونائم مستلقي لا يستطيع أن يقوم، الله سبحانه وتعالى وهو على صورته ورحمته طلبه اركض برجله. هذا كما قال أهل العلم بيان لأن العبد لا بد وأن يباشر الأسباب. تعلمون أن الله كان قادرا على أن يخرج له الماء دون أن يركض برجله، أليس كذلك؟ إلا أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نباشر الأسباب لا بد. هذا أيضا ما قاله الله سبحانه وتعالى لمريم، وقلت من ذي قبل مريم وهي في مخاضها وأضعف ما تكون المرأة وهي في حال المخاض، والمخاض آلام وجع الوضع دلالة على اضطراب وقت الوضع، والمرأة في هذه الحالة تكون في أضعف حالتها، في أضعف حالتها، ومع هذا قال الله لها وهزي إليك بجذع النخلة، مع أن الله كان قادر على أن يسوق لها الطم دون أن تهز، ولكن كما قلت وأكرر دائما وأبدا هذا هو الأخذ بالأسباب، بالأسباب حتى لا نكون من المتواكلين. أنت إذا ما ذهبت إلى المساجد التي بها أضرحة ورأيت المتمطعين الذين يقال عنهم أنهم مجذوبون، وفعلا هم مجذوبون، ولكن أقول جذبوا إلى إبليس والعياذ بالله وليس إلى الله. هؤلاء المتواكلون الذين يجلس الواحد منهم لا عمل له إلا حي وميت، وحياته بهذه الصورة، ولا يأخذ بأي سبب من الأسباب أكثر من أنه يمد يده يتكفف من الناس، وهذه طمة كبرى وآفة عظمى. الإسلام ما علمنا هذا، الإسلام علمنا أن نأخذ بالإيه؟ بالأسباب. فأيوب مع أنه كان في حال مرض شديد وفي حال ضعف، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد طالبه أن يباشر الأسباب، أركض برجلك. هنا لي وقفة قبل أن أجيب عن آخر سؤال طرحت في المحاضرة السابقة ولا أذكره جيدا، لي وقفة. الإمام القرطبي عليه رحمة الله، وطبعا تفسيره من أقول أدق التفاسير التي اهتمت بالمسائل الفقهية وبعض الأمور التي يحتاج إليها المسلم، حينما جاء لقول الله تعالى أنقذ برجلك تحدث وقال إن جهلة المتصوفة، أصحاب الطرق والكبار اللي جهلة المتصوفة كما يقول القرطبي، ويقول هذا باللفظ جهلة المتصوفة، فيقول هؤلاء استخدموا هذه الآية كدليل لهم على الركض والرقص بالأرجل عند أقول الفرح والنشوة، وهذا الشيء نحن نراه ونشهده حينما يكون هناك ما يسمى بالموالد، وبالطبع الإسلام ليس فيه موالد ولكنها بدعة من أسوأ البدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فترهم يقومون فيبدأون فيذكرون الله، فيقول لك كثرة الذكر حملت القلب على النشوة والفرح، وده السبب اللي انت بتخليه يعمل ايه يرقص كده ويتنطط. فيقول لك اهو مش ربنا قال لأيوب اركض برجلك، فنحن نركض بأرجلنا. فهذا هو استدلال البهائم، بل انا اعتذر للبهائم، فالبهائم تعرف حجمها وقدرها، فهم كالانعام بل هم اضل، لان هذا استدلال في غير موضعه. الله سبحانه وتعالى هو الذي امر ايوب ان يركض برجله لينبع له الماء، فلماذا هم يركضون بارجلهم؟ ما شفناهمش بيطلعوا ميه برضه، من اللي خبطوا بالهم عشرات السنين؟ ومن الذي حثاهم ودلهم على هذا؟ فالمسألة تختلف تماما. فاستدلال أولا في غير موضعه، بل أعجبني ما قاله القرطبي، قال ولو استغل الدين تبعا للهوى، ما هم كده بيستغلوا الآية تبعا لهواهم. فيقول القرطبي ولو استغل الدين تبعا للهوى لقلنا في قول الله سبحانه وتعالى لما قال لنبيه موسى اضرب بعصاك الحجر، قرطبي يقول لقلنا انه يجوز الضرب بالمحاد بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فترهم يقومون فيبدأون فيذكرون الله. فيقول لك كثرة الذكر حملت القلب على النشوة والفرح، وده السبب اللي انت بتخليه بيعمل ايه، ها، يرقص كده ويتنطط. فيقول لك اهو مش ربنا قال لأيوب اركض برجلك، فنحن نركض بأرجلنا. فهذا هو استدلال البهائم، بل انا اعتذر للبهائم، فالبهائم تعرف حجمها وقدرها، فهم كالأنعام بل هم أضل، لأن هذا استدلال في غير موضعه. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر أيوب أن يركض برجله لينبع له الماء، فلماذا هم يركضون بأرجلهم؟ ما شفناهمش بيطلعوا ماء والله، من اللي خبطوا بالهم عشرات السنين، ومن الذي حثهم ودلهم على هذا؟ فالمسألة تختلف تماما. فاستدلال أولا في غير موضعه، بل أعجبني ما قاله القرطبي، قال ولو استغل الدين تبعا للهوى، وهم كده بيستغلوا الآية تبعا لهواهم. فيقول القرطبي ولو استغل الدين تبعا للهوى لقلنا في قول الله سبحانه وتعالى لما قال لنبيه موسى اضرب بعصاك الحجر، قرطبي يقول لقلنا انه يجوز الضرب بالمحاد على او على المحاد بالقضيب، الضرب يعني على الصبول بالايه، بالعصيان. الشكول اللي ربنا قال لموسى اضرب بعصاك الحجر، فاحنا بنضرب كمان، احنا كمان اهو، وناخد منها ان الطبله والطبل والزمر والعود شيء جائز. فيقول وهذا تزييف وتفسير الدين بالهوى، ولا يقولن عاقل اركض برجلك فنحن نركض بارجلنا. فهذا هو استدلال البهائم، بل انا اعتذر للبهائم، فالبهائم تعرف حجمها وقدرها، فهم كالانعام بل هم اضل، لان هذا استدلال في غير موضعه. الله سبحانه وتعالى هو الذي امر ايوب ان يركض برجله لينبع له الماء، فلماذا هم يركضون بارجلهم؟ ما شفناهمش بيطلعوا ميه والله، من اللي خبطوا بالهم عشرات السنين، ومن الذي حثهم ودلهم على هذا؟ فالمساله تختلف تماما. فاستدلال اولا في غير موضعه، بل اعجبني ما قاله القرطبي، قال ولو استغل الدين تبعا للهوى، وهم كده بيستغلوا الايه تبعا لهواهم. فيقول القرطبي ولو استغل الدين تبعا للهوى لقلنا في قول الله سبحانه وتعالى لما قال لنبيه موسى اضرب بعصاك الحجر، قرطبي يقول لقلنا انه يجوز الضرب بالمحاد على على المحاد بالقضيب، الضرب يعني على الطبول بالايه، بالعصيان. الشكول اللي ربنا قال لموسى اضرب بعصاك الحجر، فاحنا بنضرب كمان، احنا كمان اهو، وناخد منها ان الطبله والطبل والزمر والعود شيء جائز. فيقول وهذا تزييف وتفسير الدين بالهوى، ولا يقولن عاقل بهذا بأي حال من الأحوال. فاستدلال هؤلاء الجهلة بقول الله تعالى أركض برجلك، هذا استدلال في غير محله. برضو عارف هم لما أمسكوا قول الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه الآية سيقت قال بعض أهل العلم هذه دلالة على أن المؤمن يذكر الله في كل أحواله، سواء كان قائما سواء كان قاعدا سواء كان مستلقيا، فهو يذكر الله في كل أحواله. هذا كلام أهل العلم. البعض الآخر بيقول المراد بالذكر ها هنا الصلاة، الذين يذكرون الله قياما إن استطاع القيام، وقعودا إن لم يستطيع القيام، وعلى جنوبهم إن لم يستطيعوا القعود. فهذه نقص الصلاة، وهذا شيء معلوم. لكن جهلة المتصوفة وكلابهم هؤلاء الذين أساءوا الدين وهم أخطر على الإسلام من أعداء الإسلام، ويؤتى الدين منهم ومن بابهم القذر، بدأوا يقول لك يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يقول لك واحنا بنعمل كده, احنا بنبدأ الذكر واحنا واقفين حي حي اوه, وبعدين نعمل ايه, نبتدي نميل خلاص يبقى قعودا, وبعدين نترمي في الارض يبقى على جنوبهم. هذه اللي احنا بنعمله, وهذه الآية طبعا هذا خبل وتزييف وتلاعب بالشرع وتلاعب بالدين وتطويع لآيات الله حسب ما يريد الهوى, حسب ما يريد الهوى. فنعوذ بالله من هذا الجهل ومن أهله ومن أهله. فكان الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه أيوب, أرصد برجلك, إلا يحصل لما تضرب برجلك إلا يحصل هيطلع عين ميه, والقرآن مش محتاج يقول إن حتى تفجر عين ماء, إنما يدلل على هذا هذا مغتسل بارد وشراب. يبقى تفهم ان الارض الامر بالضرب بالرجل كان عشان ايه, عشان ايه يتفجر الماء. اهل التفسير وذي الواء صحيح عن قتادة قال تفجر له عينان من الماء, عين هو طولب بان يغتسل منها, وعين هو طولب بان يشرب منه. جل اهل التفسير على هذا اللي تفجر عينان من الماء, عين شرب منها وعين اغتسل منها. لكن الحق ان الظاهر من القرآن الكريم وان السياق انها عين واحدة, اركض برجلك هذا مغتسل بريد ونفس المكان تغتسل منه وتشرب منه. هذا هو الحق الذي ينبغي ان يقال, وهذا هو ظاهر الآية الذي لا معدل عنه. اركض برجلك هذا مغتسل بريد وشراب. قلت ان العين هذه التي تفجرت وصف الله ماءها, وهذا السؤال الذي وقفنا عنده مغتسل ايه, ها بارد بارد. ليه بارد, ليه بارد؟ قالوا لان هذا الماء كان يتناسب مع طبيعة مرضه, فمرض ايوب قد ولد له حرارة في الجسم, وما ينفع الحرارة انما هو البرودة, والانسان في حال حرارته افضل ما استخدم الماء الايه, الماء البارد, الماء البارد سواء كان ذلك لجسده او لجوفه, لجسده او ايه او لجوفه, خاصة اذا كانت البرودة برودة طبيعية, يعني مش برودة ثلاجة زي ما احنا بنقول. يعني الماء المثلج في الثلاجات في كثير من الاحيان بيسبب قرحة في المعدة, لكن عمرك لما تيجي على تربة وشغلها ويطلع لك ماء بارد عمر هذه البرودة ما تجيب لك قرحة في المعدة. برودة ربانية دي لا تضر, لا تضر, البرودة الصناعية هي التي تضر. فقالوا هذا السر في كون الماء كان باردا ان ده الاصلح لحالة ايوب. ثم طلبه الله سبحانه وتعالى بشيئين, هذا مغتسل بارد وشراب. فقالوا سبحان الله العظيم, معظم العلل الظاهرية بيكون سببها علل باطنية داخلية داخلية, فأراد الله سبحانه وتعالى أن يصلح له بهذا الماء ما اعتل في باطنه وما اعتل في ظاهره. فإصلاح ما اعتل في الظاهر إنه يغتسله, وإصلاح ما اعتل في الباطن إنه يعمل إيه, يشرب له. فسبحان الله, فشوف السر والتعبير, هذا مغتسل بارد وايه وشراب. اغتسل تنصلح لك العلل الظاهرية, واشرب تنصلح لك العلل وايه الباطنية, الباطنية. هذا مغتسل بارد وايه وشراب. فقالوا سبحان الله, وقد فعل أيوب هذا على نبينا وعليه الصلاة والسلام, اغتسل وشرب والحمد لله قد برئ, قد برئ. والامام البخاري لما بيتعرض لقصة نبي الله ايوب في شفائه من هذا المرض ذكر حديثا واحدا في صحيح البخاري, ابن حجر يقول وهذا هو الذي صح عنده وكان على شرطه, على شرط البخاري يعني. فنبي الله نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وكما يحدث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل عريانا في لفظ في غير البخاري بعد ان عافاه الله لما جه ربنا اقدره على القيام. ما هو بدايه اقدره على القيام علشان يستطيع انه يغتسل ويشرب لما عافاه الله. فبالطبع نفذ. فيقول بين ايوب يغتسل عريانا طبعا. ولذلك البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب الاغتسال. في كتاب الاغتسال ليه؟ أراد البخاري وعلم له جواز أن يغتسل الرجل عريانا إن كان متواريا عن أعين الناس. إن كان إيه؟ متواريا عن إيه؟ عن أعين الناس. فساق هذا الحديث حيث كان أيوب في هذه الحالة متواريا عن أعين الناس. عن أعين الناس. فالحديث يقول بين أيوب يغتسل عريانا. شوف بيغتسل بقى وعشان يبرأ كما قلنا الظاهر وبعدين يشرب يبرأ الباطن. النتيجة ادي اول البركة من الله بقى. اذ خر عليه جراد من ذهب. فأنا بشرط جراد من ذهب ها اهو ساقه الله اليه. ما هو الذهب هيجيله ازاي ها؟ فجاله طائر. جاله طائر في سورة ايه؟ في سورة ايه؟ جراد. هذا فضل الله سبحان الله. إذ خر عليه جراد من ذهب فأخذ يحكي بيده. حاسس انك تجمع بين الاثنين كده. فأخذ يجمع بقى الاثنين وفي لفظ يحكي بيده عمال يلم من جراد ده. فناداه الله سبحانه وتعالى يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عن ذلك. ها مش كفاية يعني فضلي عليك وكرم لي بس كفاية عليك قوي عن تعبد لله ده اكرم كرم. الم اكن اغنيتك عن ذلك. فقال نبي الله ايوب بلى يا رب ولكن لا غناء لي عن بركتك. ولذلك رب لا غناء لي عن فضلك. مش ده فضلك مش كده ولا ايه؟ ده فضلك استغني عنه ازاي؟ هات هات. عشان كده بقول ان اصحابنا الفقريين وانا بسميهم كده الفقريين فقريين يعني حتى لما تلاقيه في دعوته تلاقيه فقري كده مش ما عندوش طمع في فضل الله ولا في كرمه ولا في كرمه. تبقى ماشي زي ما قلت تبقى ماشي في الشارع الواحد مثلا يشوف سياره فريق عربيه شبح ولا حاجه تقول اللهم وعدنا يقول لك يا عم بس اديني عجله. يا عم انت فقري ليه؟ سبحان الله الراجل عايز يكتفي بالعجله اكتفي انت انت مالك سبحان الله. ولا زي ما قلت لكم في مره لما قلت يا رب ارزقني بعشره ملايين بتقولوا امين هشوفكم برضه. واحد ماشي جنبي يقول يا راجل طب قول 10,000. فالاجابه السريعه اللي مني قلت له يا اخي انا بطلب من ابوك انا بطلب من الله سبحانه وتعالى الكريم فلا غنى لك عن فضل الله. ايه المشكلة يعني سبحان الله ايه المانع ان ربنا يزيد ويعطيني السيارة الطيبة والمال التذكاري الطيب وكذا وكذا يا اخي زعلان ليه؟ فشوف كان رد سيدنا ايوب ولكن لا غناء لي عن ايه؟ عن فضلك في لفظ في بركتك في لفظ في عطائك. مين يستغنى عن عطاء الله وعن فضل الله وعن كرم الله؟ الا قال ابن حجر عليه رحمة الله وهو يشرح هذا الحديث قال ان في هذا دلالة على ان العبد لا مانع ان يكون مستكثرا من فضل الله. يعني تطلب الكثرة بالحلال طبعا وده فضل محض من الله. ده ربنا بعثوله جراد زي طيب ما حدش يقدر يقول له ده يعني لو لقى كان ممكن هناك من ينازعه فيه او تبقى نفسه مش مستريحة مش كده كل يمكن يكون بتاع حد. لكن ده جاي له جراد طاير من عند مين؟ لا اله الا الله ملوش صورة واحدة. فده فضل محض. ولذلك يقول الشيء اللي يأتيك بلا أسباب هذا هو فضل الله وبركة من الله لا غناء لي عن بركته. بركة من الله سبحانه وتعالى. في مين من الذي يرد ببركة الله؟ مين؟ سبحان الله. فقالوا يا مانع أن يكون العبد مستكثرا لأنه ما خدش واحدة إلا اثنين ده عمال يحكوا كده خد بالك أنت. فلا مانع أن يكون العبد إيه؟ العبد مستكثرا إن علم من نفسه. هذا خذ الشرط ده علم من نفسه القدرة على الشكر وعدم الإعراض واللغو. وممكن يجي لك المال رقم واحد تنسى شكر من جلب إليه، ويبقى والعياذ بالله عامل زي قارون، قل إنما أوتيته على علم عندي. ها وفي ناس أغنياء والله نتكلم معاهم كده ونلاقيه بيتصرف في سفه بسفه. أو الله روح مثلا يعمل، أو الله روح مثلا يعمل فرح واخد بالك يكلفه ربع مليون ولا نص مليون، تقول له يا أخي اللي أنت بتعمل ده؟ يقول لك مالي وأنا حر فيه. مالك إيه يا تعبان يا خربان؟ ده فضل الله ساقه إليك، فأقل ما يجب أقل ما يجب أن تؤدي شكره، وليس هذا من شكر المال ولا من شكر النعمة إنك تنفقها فيما حرم الله وفي سفر. فإن علمت من نفسك الشكر أدي واحد، اثنين وعلمت من نفسك عدم الإعراض واللغو، إن في ناس يجيلها المال ها والنتيجة إنه يعمل إيه؟ ماله يلهيه عن ربه، روح يعربد بعد ما كان بيصلي، وبدل ما كنت بتشوفه في المساجد ما هو كان فقير، فكل يوم يجي المسجد وبالذات في الفجر يا رب واخد بالك انت بسم الله ما شاء الله، اول ما جاله المال بعد ما كان في المسجد بقى في الخمار كده ولا ايه؟ وفي ناس كده والعياذ بالله، ومنهم من عاهد الله. يبقى اللي بيجي له المال واحد من اثنين، يا واحد زي قارون انما اوتيته على علم الايه؟ عندي فيبحث ولا يشكر، او واحد يلهيه المال ويكفر بالله، ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله ايه؟ للصدقان ولنكون من الايه؟ الصالحين. فلما اتى ايه اللي حصل؟ داخلوا به وتولوا وهم معرضون، فاعقدهم نفاقا في قلوبهم، فيتولى كده ويعرض على الله على الله. فصحيح استكثر واطلب الكثير غماش شمال، ولكن ان تكون عالم من نفسك اللي ايه؟ عالم من نفسك. ولذلك في ناس ربنا يفقرها ومهما استكثر ربنا ما يدلوش، يبقى زعلان. لا والله الله قد يكون بهذا اراد بك خيرا، لانه يعلمك اكثر ما تعلم نفسك، الا يعلم من خلق ها؟ فاعلم ان اعطاك فسد حالك، يبقى الفقر نعمه ليك، والله يبقى الفقر نعمه ليك، فتحمد الله على نعمة الفقر، وتسأل الله سبحانه وتعالى ان يعطيك بقدر ما ينصلح حالك. والله بقدر ما ينصلح حالك. فهذا الحديث بيّن انه نبي الله يبقى منافذ، وفعلا بدأ يغتسل، وفي اثناء ما هو بيغتسل كمان ساق الله له الايه؟ الفضل والمال والبركة، الفضل والمال والبركة. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى هذا مغتسل بارد وايه وشراب انا وجدناه ايه صابرا لا ووهبنا له نعم ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة من ايه من عندنا من عندنا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له اهله. طبعا اهل العلم كانوا فريقين، فريق قال ان ربنا قبض اولاده ماتوا يعني، وفريق قال ان لما مرض وانشغلت به امرأته ضل عنه اولاده، ضل عنه اولاده يعني ايه يعني ايه تاهوا تاهوا. فاللي قالوا انه اولاده تاهوا قال ووهبنا له اهله ومثلهم معهم، ان ربنا اعد له مرة اخرى اولاده، وطبعا رجعت له الصحة وما الى هذا، فمراته بسم الله ما شاء الله انجبت له مثل عدد هؤلاء الاولاد، فبقى اهله وايه ومثلهم معهم. واللي قالوا ان هم ماتوا زي قتادة الحسن البصري قالوا ان الله قد احياهم له اي شنو تاني. ولذلك انا قلت لكم زمان حاجة لو تفتكروها مش عارف اتصلكم او مثال اخوانكم، ان تيجي واحد يعترض يقول لك كيف ماتوا وبعدين ربنا احياهم خلاص مع ان قضاء الله سبحانه وتعالى ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون. خلاص اذا مفيش حد هيبعث الا يوم القيامة. ليه؟ لانه اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ايه ساعة ولا يستخدمون. فاذا كان ربنا بوتهم كيف بعثوا في الحياة الدنيا مرة اخرى؟ ده بتعلق حديث صحيح في البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما في غزوة احد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يسري عن جابر فقال له يا جابر ان الله ما كلم احدا الا من وراء حجاب ولكنه كلم اباك تفاحا بغير حجاب. فقال له يا عبد الله تمنى علي. فقال له يا رب اريد ان اعود الى الدنيا مرة اخرى وان اقاتل في سبيلك وان اقتل. فقال له يا عبد الله قد حق القول مني انهم الينا لا يرجعون. يقول لك الله سبحان الله العظيم. اذا كان الامر كذلك نموت ما يرجعش. خلاص فالدول رجعوا ازاي؟ دول رجعوا ازاي؟ قلت انا قلت لا قلت فرقوا بالامرين بين الموت الذي هو لاستيفاء الاجل، يبقى هو مات عشان هو استوفى اجله، والموت الذي هو لاستيفاء الاجل ده لا يعود الا يوم الايه البعث. هكذا اراد الله وهذه مشيئته. وهناك موت لغرض، وهناك موت لغرض، لا لا لا، وهناك موت لغرض، يموت لغرض أراده ولقصد أراده الله سبحانه وتعالى، ولا يكون قد استوفى أجله ثم يعيده الله مرة أخرى. كبار الباب تحقيقا لهذا الغرض. تقول لي إزاي يعني؟ إزاي بس عندك في سورة البقرة، في سورة البقرة جملة من هذه السور، بقول جملة حدثت وحدثت اخوانكم انا بقول مش فاكر انا قلت الكلام ده ولا لا، واخد بالك؟ فحدثت اخوانكم معاك فقل مثلا على سبيل المثال للحصرة في الرجل في اول سورة في اول قصة في سورة البقرة، قصة البقرة، فقل يضربوه ببعضه كذلك يحيي الله المال في اللي مات ده، وربنا قال اذبحوا بقرة وبعدين يضرب بالجزء منها، مشكلة هيصحى تاني، هيصحى تاني عشان يقول هذا الذي قتلني وبعدين يموت. يبقى لما قبضه الله، قبضه الله سبحانه وتعالى وقد بقي من اجله، شوف شو بقول لك، لم يستوفي الاجل، بقي من اجله البضع ثواني دي ادخرها الله لغرض عشان تبان معجزة سيدنا موسى، ويصحى كده ولهذا الذي ايه قتله ويموت. فايقاظ هذا ليس بعثا وانما هو استكمالا للاجل. خلاص طيب، الجماعة التعبانين بتوع بني اسرائيل لما قال نبي الله موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جاهرا، فاجلد بالله لا وريهن كده شوفوا نقول امنا، فاشتد غضب الله عليه، فربنا قال فاخذتهم الصاعقة وانتم تنظرون، جات لهم صاعقة خذتهم كلهم. طب عملت فيهم ايه؟ ثم بعثناكم إيه؟ من بعد موتكم. ها يبقى الصاعقة عملت ايه؟ ها موتت هذا الموت. هل كان استيفاء للاجل؟ لا، وانما كانت موتة غضب من الله سبحانه وتعالى حتى يتربوا ويتعلموا. فلما احياهم الله ادركوا انهم قد اخطأوا في حق الله. خلاص ادي حالة. خد حالة تل. خلاص. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موته، النص ايه؟ فاماته الله 100 عام ثم بعثه، ومش هو اللي ماتوا بس، لو حمار كمان. وحمار وذهب الى طعامك لما يتغنظر الى حمارك مشكلة. فهو يبص الحمار كده وانظر الى العظام كيف من كده. ثم نفسوها ايه لا حمار بتجمع ورجع تاني. فعاد هو حمار خلاص الى الحياة مرة اخرى. ده كان موت استفاء اجل الا ده موت كان الغرض منه اقامة الحج. ان هو عايز حج كيف يحيي الله وهذه بعد موتها. فربنا اداله البيان البيان العام على ايه على نفسه وعلى حماره. هذه حالة رابعة. كل نفسه البقر حالة رابعة خلاص. ربنا يقول ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت نزل طاعون في البلد فخرج فقال بس خروجنا هو الذي أحيانا والحمد لله الذي أحيانا خروجنا هو اللي أحيانا. فلم ينسبوا حياتهم إلى الله وإنما نسبوها إلى فراستهم وإلى خروجهم. ومن هنا جالهم الأدب من الله. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله إيه موتوا ثم أحياهم عشان يرضيهم إن حياتهم وموتهم بيد مين بيد الله مش فكك منهم ولا هم عشان فضل ولا هم. الأمثلة كثيرة. فده اللي قال عنه أهل العلم هذا هو الموت الذي لا يستوفى فيه الأجل يكون لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى خلاص. ولغرض ولأجل الحكمة والغرض يبعث المرء مرة أخرى ليستكمل أجله أجله. فالحسن القدادة يقولوا ده اللي حصل بالضبط في أولاد سيدنا أيوب. هم ماتوا لم يموت استفاء للأجل وإنما ماتوا بلاء لأيوب. فلما صبر على بلائه أحياهم الله حتى يستوفوا أجلهم فقرت بهم عينه خلاص. فقرت بهم إيه عينه. يبقى اللي قالوا ضاعوا قالوا جم واللي قالوا ماتوا قالوا إيه أحياهم الله. وهذه مقبولة وتلك مقبولة فربنا سبحانه وتعالى يقول وآتيناه إيه أهله وإيه ومثلهم معهم خلاص. ويجيهم من الذرية الضعف. ذكر الإيمان هنا بقى ها جفل في السنة مش قلنا بقى وجمع جراز من إيه من ذهب. فبقى مال وعيال وصحة خلاص. بعدما فقد كل شيء عاد إليه كل شيء أضعاف أضعاف والله كده ما كان قد سلب منه وأخذ منه مصداقا لقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله ومصداقا لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من إيه من حيث لا عمرك تتوقع. يجي لك ذراب من ذهب يعني هذه دي كانت في الحسبان هذه من حيث إيه من حيث لا يحتسب الله يبقى وآتيناه أهله ومثلهم ايه نعم رحمة ايه منا ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وإيه وذكرى لأولي الألباب. قال لك احنا جبنا قصته دي بقى عشان يتذكرها كل من له لب اللب اللي هو ايه العقل. كل من له عقل يتذكر. ولذلك لو عندك عقل اي محنة تمر بيك تذكر مين ايوب. ايوب يا راجل تذكر فقصته دي ينبغي الا تغيب عن ذاكرتك وذاكرتك فتتذكر تقوم تقول سبحان الله مهما طال البلاء ومهما طال الكر طول ما انا مع الله انا عندي امل في الفرج ان شاء الله تعالى. هذه هو ذكرى لأولي الايه الالباب. لكن اللي ما عندوش عقل قل يا اخي بقى لي 5 سنين يا راجل ايوب 13 سنة يا راجل ده المصايب عمالة تلف عليا كده ويعني يا ايوب ده عيال ومال وصحة واخد بالك. فاللي عنده لب يسمع الكلام ده يستريح ويوجه شكواه كده لله كده واخد بالك انت ويستكين قلبه. واللي ما عندوش عقل يقول لك يا عم انا مالي امال ايوب. والله في ناس بتقول كده. اه والله انا مالي امال ايوب. انا مالي امال ايوب يا عم. يا عم انا مالي. انا خليني في حالي. وهو يستحمل. انا مش قادر استحمل. انا بتحمل ما لا اطيق. كذاب. كذاب. كذاب والله. ليه? لان خد بالك كده. الله اذا ما ابتلى. اذا ما ابتلى. لا يبتليك الا بما تطيق. فلو قلت ما لا اطيق فقد نسبت الى الله الظلم. اه والله هو انا لما اجيب واحد اعرف ان هو ما يقدرش يشيل اكتر من 20 كيلو وشيله 50 وبعدين كمان اقول له ايه? استحمل. مش ربنا طلبك اذا ابتليت تعمل ايه? تصبر. خلاص? فلما بعرف ان انت ما بتشيلش 20 كيلو واديك 50 واقول لك استحمل. الناس تقول عني ايه? ظالم. فمعنى ربنا قال لك اصبر اذا هو لا يبتليك الا بما الا بما تطيق. لكن الشيطان هو اللي ضعفك بقى. الا بما ايه? الا بما تطيق. ولذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومادام كلفك الصبر يبقى انت في وسعك الصبر. يبقى انت في وسعك الصبر. ولذلك والله وانا بحلف بالله ما في عبد يبتلى الا على قدر ايه? والله الا على قدر طاقته. الا على قدر طاقته. فاياك ان تنسب الى الله الظلم وتقول حملني ما لا اطيق. اياك. اياك. ودايما يكون عندك امل فين? في الفرج يا راجل. في الفرج يا راجل. ولذلك شوف دايما والله كنت اقولها كده. دايما هتلاقي كده. اعظم المنن في اشد المحن. كل ما اشتدت المحنة عظمت المنة. والله اعظم المنن في اسد المحن. في اسد المحن. عشان تبقى عارف. وده اللي حصل مع سيدنا يوسف. شوف المحن اللي كان فيها. ها? وفي عز محنة السجن. بقى على ايه? على خزائن مصر. فخد اعظم منا في اسد ايه? في اسد المحنة. ولذلك ربنا يقول ان مع العسر يسرا. ان مع العسر. بس المسألة عايزة ايه? ولذلك لا يزال الله يستجيب للعبد ما لم يعجل. يقول دعوته فلم يستجب لي. تمتوضه يعني يقول يا رب. قلنا بالي فين? بقى ان كانت فيه بيقول يا رب. ما شفناش حاجة. يا عم الله يهديك. انت خراف. انت البعيد خراف. خراف صحيح. خراف. فلا يزال الله يستجيب للعبد ما لم ايه? ما لم يعجل. ما لم يعجل. فانا قلت لك رؤية قعد سيدنا يوسف السنة تحقيقها 25 سنة. سيدنا ايوب يتوجه الى الله 13 سنة. فمتستعجلش. مستعجلش. كل شيء عند الله سبحانه وتعالى له وقته وله ايه? وله مقداره. وله مقداره. فلا تتعجل. لكن يكون عندك امل في فرج الله وفي رحمة الله. وفي رحمة الله. فشوف وذكرى ليه? ها? لقول الالباب. فتذكر الكلام ده بس اللي عنده ايه? اللي عنده ايه? عقل. عقل. عقل. راح القوام يفضل القضية تانية. ودي منا من منا لله عليه. قال لك مش ادينا له العيال اهله ومثلهم معهم هوات. وصلنا قالت الجراد اللي من زهر. ده عنده زهر قد كده. مش هوبات. قال لا ده كان عنده مشكلة تانية فمن الله عليه بحلها. ايه المشكلة الثانية? قال وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. ايه وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. طبعا جت رواية في السنة عند الحاكم وابن حبان وبيعلق على ابن حجر بيقول ان دي بعيد عن البخاري من اصح جاء في شأن ايوب. ان امرأة ايوب خرجت فطالبها الا تخطئ عليه. بسم الله ما شاء الله. كل الهوى. اخينا يا ابني شوف الكرم. فخرجت امرأته فطلبها الا تطفئ عليه. السنة اللي بينت هذا اخرت يعني فأبطأت فأقسم بالله لئن شفاه الله ليضربها 100 صوت اضربها 100 جلدة خلاص اقسم بالله على هذا يس اخي. والرجل في مرضه ودي حاجة معروفة كده الرجل في مرضه دايما بيشتد حزن قلبه عن حال الصحة. يعني لما زدت تتصرف معك اتصرف انت صحيح غير لما تتصرفه وانت نايم قدامها عاجز. تصرفه وانت نايم قدامها عاجز يوم انت على طول كده تقول اه هي بتستغل ان انا عاجز فالمسألة دي تأثر فيك قوي ولذلك زعل قوي. طب وانا صحيح كنت قلت لها ما تاخريش ما تاخرش دلوقتي يعني قلت لها ما تطفيش وعزمتها يعني عشان الشيطان مش قادر اعمل لها حاجه حاضر لما خيف خلاص لابد ان انا هجلدها وتاخد 100 جلده. طبعا اخذ اهل العلم من هذا جواز ان يؤدب الرجل امراته بالضرب نضرب وهذا شيء نص عليه القرآن الكريم فعظوهن واهجروهن في المضاجع ايه واضربوهن. طبعا كان الضرب المرأة زمان كانت اخبلك انت والشريعة السابقة كان شوف من ضمن الضرب الجلد يجلد النساء الان تحمد ربنا ان ده في شريعة مين شريعة يعني ما فيش واحد يقرأ الآية دي يقول لها قالها جلدها روح بحضر كربات في البيت وكل ما ده يروح جلدها ولكل جعلنا منكم شرعاتنا ما دي شريعتنا احنا فيها الضرب مش ما فيهاش فيه واضربوهن ولكن النبي وضع له قيودا مش تجلدها لا قال لا قال لا فقال ضربا غير مبرح فلا تلطم وجها ولا تكسر عظما ولا تخبش لحما. يعني عشان تقولها كده بضرب الايه ها الحبيب يعني زغده كده مش عارف ايه. كانوا الصحابه يضربوا النساء على ايديهم بالمساويك سواك كده واخد بالك انت كده وده ما فيش منه مانع ان طبعا باسم بقى التحرر وان النساء بتوع قاسم امين والجهل اللي عندنا والتمثل ببلاد الكفر ان المرأة زيها زي الراجل ايه يضربها دي ومش عاجبهم الكلام ده خد بالك انت فهي تسيب زي ما هي عايزه ومحدش يعمل لها حاجه سبحان الله. لكن عندنا ده كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياته. فاهل العلم قسموا النساء الى 3 قال لك عظهرن في امرأة فيها الكلمة والله تقول لها الكلمة بس انبها كده يعني عندها اكنك فعلت بها الافعيل فتلتزم وتعترف. وفي امرأة الكلمة ما تفيش فالذي يؤثر فيها الهجر والهجر ايه واهجروهن في المضاجع بسم الله البيت يعني تنام في السرير وتديها ظهرك تتأثر لذلك تروح اللي بتخفر كده انت زعلان طب حقك عليا خلاص وتنصرف. وفي واحده لا ينفع فيها لا وعظ ولا هجر ده نوع من النساء يبقى عايزه ايه تضيق وكل واحده بقى هي اللي تختار لنفسها يعني كل واحده هي اللي تختار ايه نفسها. ولذلك انت بتجرب المراحل الثلاثه دول توعظ فان نفع الوعظ كفاك خلاص ما نفعش يطلع للثانيه ده هي ممكن تكون الثانيه ما نفعش يطلع للايه يطلع للثالثه بقى طبعا ما نفعش يبقى تروح بيت ابوها وتتطلق بالثلاثه وتخلص انت خالص راح دماغك خلاص ايه الله. ولذلك كنت في في في في مره حضرت مشكله ولا يمكن قلت عنها, وما اكثر مشاكل الانسان بيحضرها والناس عارفه. انا بقول لهم قبل ما اجي احضر اي مشكله, انا لا بعرف ازوق كلام ولا بعرف طيب خواص, وغلطان بديله على دماغه كده اللي عايزني على كده, انا مش عايزني يروح يجيب لي طيب وخواص, ما طيبش خواطر حاجه. فروح المراه مضروبه خلاص, وضرب بقى ايه دفاء ضرب ايوب مش بالجلد, ده دفاء حبوكس بالدماغ ومش شلطاقه. وبعدين ابوها جابها يرضيك كده اهي, ما يرضيش طبعا. فانا اهتم وهو اخ, ايه يا ابني اللي انت عامله ده, الله يرضى عليك. الاسلام ما بيقولش كده, الاسلام بيقول كذا كذا كذا. هي وابوها قاعدين مبسوطين قوي, عجبهم بقى الاسلام. ايوه قول له, هتقول له سمعه ايه يا اخوانا, بس بالراحه خلينا اعرف اقول الراجل اللي انا عايز اقوله, لكن قاعدين هو بكلمه وهي بكلمه خلاص. جه قال لي طيب انا مخطئ في هذه وان شاء الله لن اكررها, لكن حضرتك ينفع عايزه تروح لاختها؟ وانا قلت لها لا مش لازم, خاصه ان زوج اختها في الموعد اللي كانت عايزين فيه موجود, وده راجل يعني متسيب. فقلت لها لا مش الان, فاصرت قالت لي الان. قلت لها والله ما انت خارجه. قالت لي والله لا خارجه لو راجل منعني. قال لي فحبيت اوريها انا راجل بقى خلاص خد بالك انت. فرحت معدول لها, فقلت لها دي قله ادب, والراجل اللي قاعد جنبك ده لو كان ربك ما كنتش قلت كده كده في وشه جاي على طول, لو كنت ربيتها ما كانتش قالت كده. فمش عارف ايه, والحديث بيقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها, لو كان من مفرق راسه الى اخمص قدمه بقرحه تنبجس دما وصديدا, فاستقبلت فلحسته بلسانها ما ادت له حقه. فراحت رد عليا قالت لي ده مش مع الرجاله بتوع اليومين دول, ده مش مع الرجاله دلوقتي, الاسلام ما بقاش بتاع دلوقتي, ده مش مع الرجاله بتوع اليومين دول. رحت بصيت له قلت له يا ابني كسر عظمها, واللي انا قلته لك مش مع الحريم بتوع اليومين دول كده على طول بقى هتنقي من الاسلام, يا تاخديه كله يا تسيبيه كله. فقالت لي عامة يا شيخ ما بيضربش غير الحمار. قلت لها وعامة يا اختي وما بيضربش غير الحمار, فلما هتبقى حمار هو هيبقى حمار. سلام عليكم. فهي المرأة كده, هي اللي توصل نفسها لكده, هتوصل نفسها لكده. ولذلك شوف يا اخي امامة لما نصحت ابنتها ام ابنتها ام اياس, شوف قالت لها ايه, ما قالت لهاش كوني له ندا والعين بالعين وساويه. يا سلام شوفي, وامرأة فاهمة قالت لها كوني له امة يكن لك عبدا. والله المرأة تستعبد الرجل لما تبقى مقدمة معاه, ما بيقدرش يقول لها لا. ولذلك طب خليها تقول لي انا خارجه رايحه بيت اختي ولا بيت ابويا, اقول لها لا ما تروحيش, تقول لي من عين حظك تؤمرني, بروح قاعد مع نفسي كده اقول لها طب روح يا رب. لكن لو قالت لي بقى انا لازم لو راجل واخد بالك انت منعني هرميها من فوق كده, انا هعمل كده, انا بقول لك اهو هرميها من فوق ده صحيح كده خلاص, هي اخرجتني عن شعوري. فده كلام ما ينبغي ان يكون. فالمرأة بتستعبد الرجل بالأدب, بالأدب مش بالتطاول والندية, بالأدب. فشوف قالوا إسلام أباح الضرب بس بالقيود التي قلناها, وبنتمنى إن نسائنا وبناتنا ما يبقوش رقم ثلاث يحتاجوا إن هم يتضربوا. فهو أقسم نبي الله أيوب إنه هيضربها 100 جلدة, وكان غضار بس خلاص وقع في القتل 100 جلدة إن شفاه الله. فهي برة كده والقرآن بقى وربنا راح أوحى إليه كده, فقام اختسل وتمام وبقى زي الفل مع ذهب. فعادت, ولذلك الرواية بتقول فأنكرت, مش متخيلة إن ده. فقالت له يا هذا أرأيت ذلك المبتلى الذي كان يرقد ها هنا, كان في واحد مبتلى ونايم هنا, شفت راح فين؟ فقال لها ألف هو أنا أيوب. ولذلك حملت الله أصبحت مشكلة، كانت صابرة معاه سبحان الله ووفية، ونعم المرأة سبحان الله، وتخرج تكدح وتعمل علشان تجيب له الطعام والكساء، فتستاهل انها تضرب؟ تستاهل؟ والله ما تستاهلش. هو قال هذا في حال غضب. طب كيف يخرج ايوب من هذا اليمين؟ فيطلع منه ازاي صحيح؟ يطلع من اليمين ده ازاي؟ والمرأة دي جزاءها انها ضرب ليس بجزاء الله. يوم ربنا يقول له ايه؟ هنحل لك المشكلة دي. ولذلك دي كانت برضو أزمة عنده، فأعقبها نعمة من الله، نعمة من الله. قال وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، وانت تستاهل ان احنا نكرمك كده. إنا وجلناه صابرة نعم العبد إنه أواب. طب التصرف اللي ربنا قال له عليه ايه؟ وده ينفع معانا وعندنا؟ صلف الربول قال له عليه ايه؟ يعمل ايه يعني؟ وده ينفع معانا، تعبيري واضح اهو، وعندنا؟ ولا دي مسألة خاصة بنبي الله ايوب؟ ها؟ عايز تعرف؟ والله عايز، شكلك طيب كده وعايز تعرف، تبقى الدين يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. كل بالنعم سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.